سمك الكتاب هذا الكتاب سماه صاحبه أيضا الشيخ عبد الله سعد التليد والطارف في الرد على من أجاز المعازف. طبعا تأليف الشيخ العلامة عبد الله بن عبد الرحمن السعد، هو في الأصل كان مقدمة مع تعاليق موجودة في هذا الكتاب، هي مأخوذة من هذا الكتاب. يعني هذا الكتاب هو الأصل، هذا الكتاب عنوانه المعازف والغناء في ميزان الشريعة الغراء، من تأليف أخينا الحبيب الباحث القدير الأستاذ النميري ابن محمد ابن عثمان الصبار. طبعا هذا من إصدارات مركز الفكر المعاصر، وإن شاء الله سوف نعرض لكثير من إصدارات إن شاء الله في أحد الحلقات. ولكن يهمنا الآن لأنه قرب المناسبة. الكتاب هذا سلمك الله طبعا هو رد فيه على الشيخ الدكتور عبد الله، أنا والله ما أدري أخذ دكتوراه ولا لا، لكن حقيقة كتاباته رائعة جدا، اللي هو الدكتور عبد الله الجديع، عبد الله بن يوسف الجديع، له كتابات رائعة جدا لما كان في الكويت، لكن لما خرج من الكويت تغيرت بعض توجهاته وصار يكتب كتابات الحقيقة فيها نوع من يعني المناكفة، فصار يمهد أصولا ويمهد أشياء ليسلم له بعض الاستدلالات، ولهذا كثر الرد عليه. فكان مما ألفه وكتب فيه مؤلف خاص بالمعازف أباحها فيه، سماها الغناء في ميزان الشريعة أو في الإسلام وأجاز. هذا الكتاب أخذ كلام الجديع شيئا فشيئا، أول شيء حاكمه إلى الأصول، قال الأصول التي بنيت عليها خطأ، هذه من أتيت بها من رأسك وهي خطأ ليست على طريقة أهل السنة في الاستدلال. ثم جاء إلى الفرعيات الاستدلال، ثم عرض الكتاب على الشيخ العلامة عبد الله السعد وعلق على المواطن التي يحتاج إلى التعليق، علق عليها الشيخ عبد الله السعد. بعدين في هذا الكتاب استخرج كل تعاليقه وزاد ونسق بينها ورتب بينها، ثم أخرجها في مثل هذا الكتاب اللطيف كما ترونه، وفي آخره مبحث أخبار الفاكهة التي يعولون عليها. طبعا هناك أخبار تروى عن المتقدمين فيها عشقهم للغناء والقيان وفيها محبتهم لذلك، ويروى شيء كثير في كتاب الأغاني الأسباني وفي غيره، لا يثبت منها شيء، لا يثبت منها شيء، مع أنهم يستدلون بها على حصول ذلك في الصدر الأول والثاني ونحو ذلك، وهذا كلام باطل. ولهذا الإجماع محكي على تحريم الغناء والموسيقى، وهو أخونا الحبيب الصبار النميري الصبار جاء إلى مبحث طعني في الصبار ورد عليه وقال مو صحيح، بل الإجماع ثابت، والكتاب الحقيقة من أنفس ما يقرأ في الرد على من أجاز، لأن الذين كتبوا في إجازة المعازف كثيرين. صحيح. والردود هناك موجود ردود مختصرة ونحوها، لكن هذا رد موسع يعتبر. نعم. وفقه الله. نعم.